بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة وقد من الله عليه بالإسلام، يقول بارك الله فيكم: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهل تكفي للدخول في الإسلام أم هناك أعمال ترتب عليها أن يكون قائلها مسلما، وما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الأخ: ما معنى شهادة لا إله إلا الله، وهل تكفي؟ لا بد من أعمال أخرى يأتي بها. أولا نقول إن شهادة لا إله إلا الله معناها أن تشهد حقا ويقينا جازما أن لا إله معبود بحق إلا الله، فتشهد حقا أن المعبود بحق هو الله، وأن كل ما عبد من سوء من دون الله، وأن كل ما عبد من دون الله فمعبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي أساس الدين، أصل ملة العروة الوثقى. لا إله إلا الله، لا حق، لا معبود حق إلا الله، تنفي استحقاق العبادة لغير الله وتثبتها لله جل وعلا. فلا إله أي لا معبود حق. وأما من يقول لا إله قال اختراع، أو لا إله موجود، أو لا إله معبود، هذا خطأ. الآية ماذا تقرر هذا؟ جاءت الكلمة هذه لم تأتي لتقرير توحيد الربوبية، إذ توحيد الربوبية مستقر بالنفوس، وما ذكر الله من جحود ذلك إلا عن فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والله يقول عنه: وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلم عدوانا. لكن جميع أعداء الرسل منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الرسل يدعون إلى لا إله إلا الله، يدعون أقوامهم لأن يقولوها، ويدعونهم لأن يعملوا بمقتضاها، ويدعونهم بأن يلزموا ذلك. قال الله عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. اعبدوا الله أي قولوا لا إله إلا الله التي تفرض عليكم عبادة الله وحده. وقال عن نوح عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن قوم هود أنهم قالوا لهود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يقولون: جئتنا يا يهود لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أسلافنا وآباؤنا. لأن لا إله إلا الله هكذا تفرض على قائلها توحيد العبادة، توحيد المعبود بالعبادة، وتنفي تعدى المعبودين، وتجعل العبادة لله خالصة، لأنه الذي خلق ورزق وأحيا ويحيي ويميت ويدبر ويرزق ويدبر، فهو المستحق لأن يعبد ويرجى ويخاف. أما أشجار وأحجار وأموات وغائبون وجن وشياطين فلا يستحقون ذلك شيء من العبادة، لأن العبادة يستحقها القادر على كل شيء، الخالق الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دون شيء. من يعلم السر والنجوى هو الذي يستحق أن أعبده وصلي له وأصوم له وأحج له وأتصدق لأجل رضاه وأطيعه وأخافه وأرجوه وأتضرع إليه وألجأ في كل أحوالي. أما جمادات وأموات وغائبون فلا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا استجابوا كما قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هكذا حال المعبودين. أما ربنا: لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لدعان. هؤلاء يعبدون أمواتا وغائبين، أرواح فارقت أجسادهم، لا يعلمون شيئا ولا يدرون عن شيء، لكن الجهل المخيم على القلوب. لما أخبر الله أن الرسل كلهم دعوا إلى هذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا إله غيري ولا إله سوى يعبد إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا عن كفار قريش أن لما قالهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أن النبي دعاهم إلى توحيد العبودية، توحيد المعبود هو ربنا جل وعلا، وهم يقول لا نعبد الرب ونعبد اللات والعزى ونعبد عزيرا ونعبد الشمس ونعبد القمر ونعبد الجن والشياطين والأشجار والأحجار. فالنبي دعاهم إلى أن العبادة وحد الله وحده، وقال عنهم أنهم قالوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فنقول كلمة التوحيد من إذا نطق بها الكافر الأصلي الوثني وقال لا إله إلا الله كففنا عنه وقلنا إنه دخل في الإسلام، لكن لا بد أن نرى حقيقة ذلك. فإن عبد الله وحده وأخلص لدينه ولم يشرك معه غيره كان مسلم حقا، وإن قالها لكن أتى بما يناقضها فدعا الله ودعا غيره وعبد الله وعبد غيره وذبح لله وذبح لغيره لم يكن ناطقا بالشهادة. فلا إله إلا الله لا بد أن نعلم معناها، وهو أنها تدعو وهي تفرض العبادة لله، وأن نعمل مقتضاها وإخلاص دين الله، وأن نكون صادقين في قولها موقنين بذلك قابلين لها محبين لها مخلصين لله فيها. هذه هي كلمة لا إله إلا الله تنفع قائلها. وبعد الدخول في الإسلام لا بد أن يلتزم شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم المحرمات واعتقاد حل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله إلى غير ذلك. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ يقول علماء إن الإسلام والإيمان شيئان إذا اجتمعا فسر الإسلام بالأركان الظاهرة التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، وإذا فرد الإيمان فسر بأعمال القلب الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإذا أفرد أحدهما دخل في ضمنه الآخر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، أبو سالم من الرياض يقول أنا إمام مسجد وتأتيني أسئلة من الجماعة عن بعض الأمور التي يجب أن أفتي فيها، أفتي على بعض ما أعرف والبعض الآخر أعتذر، فهل أنا مؤهل للفتيا وما هي شروط المفتي؟ يا أخي، إمام المسجد فقط بمجرد يكون إمام لا بد أن يكون قارئا للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأ كتاب الله، فإن كانوا في القراءة فعلم السنة. فإذا كنت تحفظ القرآن صلي بالجماعة وتأمهم، ثم سئلت بعد الصلاة أو قبل عن بعض الأحكام الشرعية، فإن كنت ذا علم ومعرفة بحقيقة ما سئلت فأجب عن علم، وإذا قصر علمك فامتنع ولا يهمك أن يقال ما أجاب. إن سئلت عن مسألة وأنت مؤهل الجواب تعرف ذلك لكونك مطلع ودارس وتخرج وتقرأ فأفتي بما تراه موافق للصواب، وإن أشكل عليك فتوقف ودع وقل للمسائل يراجعك غدا واسأل غيرك، فإنه لا عيب عليك أن تقول لا أعلم. المصيبة أن نفتي بجهل ومخالف الحق، هذه المصيبة. وإلا كون يتوقف وأقول اليوم ما عندي علم، اسأل فلان وإلا راجعني غدا حتى أستفسر وأسأل، هذا هو المطلوب. أما كوني إذا كنت إمام مسجد أو واعظ أجيب عن كل ما سئلت عنه وأنا لا غير مؤهل، هذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم في السرية الذين أصاب أحدهم جنابه فسأل أصاب لهم الرخصة أن ترك الغسل؟ قال لا نجد رخصة. فاغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. هو أصاب جنابه بالشجة في رأسه، فماذا أعمل؟ إني اغتسلت مت، هل لي رخصة؟ قال لا اغتسل. فاغتسل فأدى الغسل إلى موته. فقال النبي قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ولذا جعل الله القول عليه بلا علم أعظم الذنوب وأكبرها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فاحذر أخي ذلك، ولا تجب إلا ما تعلمه، وإلا فاسأل غيرك، ولا عيب عليك ولا نقص عليك في ذلك. أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سؤال آخر. مصطفى أسعد من الدمام يقول هل عدم الرقية والاكتفاء بالتوكل خير استناد بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ هؤلاء 70 قوة إيمانهم أنهم ما طلبوا غير رقية، وقد يلقون أنفسهم يلقون، لكن ما طلبوا من غير رقية، تركوا الأسباب مع علم بأهميتها، لكنهم أرادوا بها درجة الكمال وهو الرضا عن الله والإطمئنان بقضاء الله والترذ بذلك، يرجون عظم الثواب. وإلا فالأسباب لا ينكرونها بل يقرون بها ويؤمن بها، إلا أنهم أرادوا منزلة عالية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول هل صلاة الليل يشترط فيها التطويل في القراءة والسجود والركوع أم يكفي ركعتين خفيفتين؟ يا أخي صلاة الليل شرعت لأجل أنك في بيتك خاليا ما يراك أحد، فهنا موضع الإخلاص والانطمام بين الله والإكثار من الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حديثا أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وأنه أطال الركوع، وأنه ما مرت بقراءة آية وعيد الله استعاد ولا وعد الله سأل، وأطال في الركوع وسحت طلع الفجر. فيا أخي قيام الليل فرصة لابد أن يشرع لك أن تعطي نفسك حظها من هذا العمل الصالح ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية. فيا أخي قيام ينفق قيام الليل فاستغل فرصة، لأن الله ينزل في أسماء الدنيا ينادي هل من سائل فيعطى، هل من مشتغل فيغفر له، هل من تتابع عليهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو فهد من مكة المكرمة يقول هل تعدد الزوجات هو الحل المناسب للقضاء على ظاهرة تأخر الزواج عند النساء؟ لا شك أن تعدد النساء لمن عنده القدرة البدنية والمالية أنها نعمة من الله، وسبب أيضا في تخفيف الأنوثة لو تقبلها الناس حقا. لكن للأسف الشديد ما بين مغال في التعدد وما بين مفرط فيه لا يقدر على القيام به، فمن عنده القدرة البدنية والمالية وتعدد واستعان بالله فهو على خير. ولا شك لو توسع الناس التعدد مع الالتزام الواجب الشرعية وعدم الميل والحيف كان خيرا، وإلا فالله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا خفت ألا تعدل النساء وألا تطلب مهمة فاقتصر على واحدة خير لك من تعدد تظلم به المرأة. بارك الله فيكم. هذا مصطفى سعيد مصري مقيم في المملكة يقول حفظكم الله ما هو المفهوم الشرعي للتوسل، وهل يحرم التوسل هل يحرم التوسل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه؟ التوسل طلب الوسيلة طلب الفضل والخير، والتوسل قال الله فيه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة المقرب، وقال يا أيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هي الأعمال الصالحة، فنتوسل إلى الله بأعمال الصالحة ونرجو أن يثيبنا عليها. أما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتوسل به في حياته جائز، أيام حياته حين يدعو الصحابة يستغيث الله يغيثهم كما قال الصحابي رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، توسل بأن حي قادر يدعو لهم ويستغيث لله ويستغيث الله لهم في حياته. وكذلك يوم القيامة حين يشفع للخلائق يشفع عند الله يشفع للخلائق عند الله أن يأتي وصف القضاء لأنه حي قادر، لكن بعد موته لا، بعد موته ما لديه وسيلة إلا اتباع سنته والعمل بها، إنك ميت وإنه ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال عمر في استسقائه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك وتقيتنا وإنا نتوسلك بعم نبيك قم يا عباس فادعوا الله لنا. قالوا للفرق بين حي وميت، إذ لو كان التوسل به جانب موته لفزع الصحابة إليه أثناء ندة مرتب العرب وما حل بهم الكوارث ومشاكل، لكن يعلمون أن هذا لا أصل له وأن بموته قد انتهى ذلك ولم يبقى إلا دعاء الله ورجاء الله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. والتوسل بالجاه بدا. نعم، ننتقل إلى السائل المستمع عثمان من الرياض يقول أريد العمرة وذهبت إلى مكة دون إحرام، وبعد أخذ قسط من الراحة والبحث عن سكن هل أذهب إلى التنعيم وأحرم أم من الميقات؟ لا، اذهب إلى الميقات وهذه محرم. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر صالح من جدة يقول حفظكم الله ما حكم الرقية بسورة البقرة لجميع الأمراض أو بعضها والمداومة على ذلك يوميا، وما رأي سماحتكم في بعض الرقاة الذين يأمرون مرضاهم بأن يقرؤوها 40 يوما لعلاج السحر أو العين؟ صدر فتوى بالإبن الدائمة بأن ما يذكر كثير ما يذكر حول هذا الموضوع لا أصل له، هي سورة عظيمة والنبي يقول اقرأوا البقرة فإنها بركة ولا تنبطل، ويقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لكن تحديدها 40 بشهر بكذا بكل يوم هذا لا أصل له، صدر فتوى من الإفتاء بأن هذا أمر غير مشروع. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه المحتاجة؟ أمك أعطيها من صالح من خالص مالك لا من فساخ المال، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدي أقربين. أعطيها من خالص مالك، اقسم اللقمة بينك وبين أمك، أما أن تعطيها في المزكاة من دعال الفقراء ومساكين لا لأم. نعم، بارك الله فيكم. محمد الشقاري يسأل بارك الله فيكم يقول ما هو الواجب على الراقي حال القراءة على المريض؟ يتقي الله في قراءته، وليحذر الأكاذيب والأراجيف، وليحذر أن يقرأ كلاما لا اعتبار له غير معروف، ليكن إنه رقيته بالكتاب بآيات من القرآن أو بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما الألفاظ التي تنفب بها ولا يدفه معناها فأخشى أن يكون علم الله ممن يستغل الجن ويناديهم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول هل آلام الولادة تكفر الذنوب؟ والله هي أن الله يقول حملتم وهنا على وهن وفي صلاله عامين، يقول حملكم وضعت كرها، لا شك أنها يعني شيء عظيم، ولهذا المرأة إذا مات بأسوء الولادة تعتبر شهيدة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أعود إلى أسئلة المستمعين الكرام، وهذا السائل يقول ما هي أو ما أثر الإيمان بالله واليوم الآخر على سلوك المسلم في حياته؟ لا شك أن للإيمان بالله حقا والإيمان باليوم الآخر حقا أثر عظيم سلوك العبد، يخاف الله ويرجوه إذا تأمس ربه، عرف ربه بأسمائه وصفاته عظمته وكبريائه وجلاله وعظيم إنعامه وقدرته وعظيم سلطانه وعظيم بطشه وانتقامه، لا شك يدعو إلى خوفه والتقرب إليه وإخلاص الدين له، إذا تصور يوم الآخر الوقوف من يدي الله في ذلك الموقف العظيم الذي نقب أكثر من 50,000 سنة، ذلك الموت تدنو الشمس من رؤوس العباد ويزاد في حرها حتى يكون بينه وبين رؤوس العباد قدر ميل، ويزاد في حرها والعرق يبلغ من العباد من كعبيه إلى ترقوته، ويفكر في تلك الأهواء يوم القيامة وفي ميزان الأعمال وفي الصراط والحساب والطائر الكتب. كلما فكر الإنسان من حق التفكر دعاه إلى قوة الإيمان والبعد عما حرم الله عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما حكم من كفر عن يمينه بالصيام 3 أيام مع قدرته على الإطعام؟ نقول: كفارة اليمين في كتاب الله قسمان، 3 مخير فيها: الإطعام أو العتق أو الكسوة. وإذا عدد 3 انتقل الإطعام، فما دام انتقل الصيام، فإذا الإطعام والكسوة والعتق، فإذا عدد 3 انتقل إلى الصيام. فإن انتقل إلى الصيام مع وجود الطعام اللي بتجئه، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلت وحفظوا أيمانكم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذه تسأل الأخت، تقول: بالنسبة للوصية متى تكتب، وهل هي واجبة أم لا؟ الوصية سنة في حق من لا ارتباط بالآخرين، وأما من له مع الناس داخل بيع أو شراء أو شركات نحو ذلك، وداخل عليه أموال غير وفي ذمة الغير له حقوق، فيجب أن يوصي. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوب عند رأسه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: هل على المرأة غسل جمعة إذا كانت تصلي في بيتها؟ لا، الظاهر خاص بالرجل. ومتى يبدأ وقت فضل غسل الجمعة؟ طلوع الشمس. بارك الله فيكم وأثابكم الله. طلوع يعني نعم. اليوم يقول العلماء: اليوم يدخل بطلوع الفجر والنهار بطلوع الشمس، فإذا دخل وقت الفجر دخل اليوم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.